بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى جميعا إخوة الإيمان، السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لما يتعلق بمسألة أطفال المشركين، هذا البحث صراحة لابد أن يفهم على ضوء البحث السلفي القديم. يعني البحث السلفي القديم للمسألة له تعلق كما لا يخفاكم بباب القدر، ولذلك تتابعت عبارة السلف في النهي عن الخوض في ما يتعلق بهذه المسألة، كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره من الآثار المعروفة إن شاء الله في الباب، أنه نهينا عن الخوض والخصومة، وأنه مبدأ الغلط في القدر هو الخوض في الولدان، صلى الله العافية. فأما ما يتعلق بأحكامهم فهي مسائل تدرس في الفقه، فهي مسائل تدرس في مسائل فقهية فيما يتعلق بحكم السابي، يعني أنه يتأثر بحكم السابي. وبعضهم يرى أن يتوسع في الفقهاء الحديث، يرى أنه حتى الدار تؤثر مجرد الانتقال وإن وجد مع أبائهم، وهذه التي قصد أحمد رحمه الله تعالى، أنه إذا أمسكهم المسلم فإنه يكون مسلما. قصد أن أهل الثغر يخالفوننا في هذا، أو أهل الثغر يقولون أنهم يجبرون على الإسلام ولو معهم أبائهم. هذه مسألة فقهية، يعني أحمد يقول لا، إذا وجد معهم أبائهم ليسوا مسلمين، ولم يكفر بعضهم بعضا، فالمسألة فقهية يعني في الإطار هذا. على أن ثم نكتة مهمة جدا لا تفوتنا يعني في فقه مسألة تكفير أطفال المشركين، وهي أن التكفير الحاصل لهم هو حاصل كما معلوم التبعية لأبائهم، وهذا يعلم من جهة الشرع، يعني من جهة الشرع، ولذلك أحكامهم كلها منصوص عليها سواء في قضية الإسلام أو نحو هذا. وأن أولاد المشركين كما قال الحسن البصري رحمه الله أن أطفال المشركين، وكان يذهب مذهب أنهم في الجنة صراحة، ولما سئل عن هذا ذكر مستمسكا مهم، المستمسك صحيح لكن قوله في الجنة هذا معلوم أنه عند السلف أمره من الله، والله أعلم ما كانوا عاملين. قال رحمه الله أن الله تبارك وتعالى قال في من يدخل النار لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قال وهذا لم يكذب ولم يتولى. ونعم هذا صحيح، هذا مستمسك سلفي مهم لا ينسى في هذه المسألة، ودائما الحفاظ على المناطات السلفية دين يا جماعة، الحفاظ على المناطات السلفية والحفاظ على ما يعلل به السلف هذا من أنفع ما يكون، لأنه كثر اليوم الكلام والرأي والفلسفة والتأصيلات التي هي كلها فهوم لأناس سبحان الله بحمده، يعني لو كانوا عند السلف ما صالحوا أن يحملوا لهم النعال صراحة، يعني والله المستعان، صلى الله الهداية والسلام يا رب. فالمقصود أنه المستمسك السلفي هنا واضح أنه أطفال المشركين لم يكذب ولم يتولى. طيب ما الكفر الذي عمه؟ كفر التبعية، وهذا معلوم من جهة النص. لكن القضية هذه كما قلت في أبحاث السلف في العقائد أو في أصول الدين تبحث في أبواب القدر، لكن مسائل الإسلام والأسلمة وهذه الأمور فبحثها فقهي وفي صورها اختلاف، ولم يكفر بعضهم بعضا صراحة. يعني فاليوم سبحان الله صارت هذه المسائل محن، وصارت فيها مفاصلات، وصارت فيها، وكل ذلك مبنى على أشياء كثيرة صراحة يضيق المقام عن ذكرها. أذكر منها مثلا الغلط في مسمى مفهوم أصل الدين، ظن أنه كل من كفرناه إذن يلزم تكفير من لا يكفره بإطلاق هكذا، وهذه الأمور يعني هذه الآن إنسان يكون ضحية فهوم فاسدة أو رواسب قديمة، فلا بد أنه يرجع إلى العبارات السلفية الأولى. وكفائدة فقط لطلبة العلم أن العبارات السلفية في التكفير كمورد لك ومرجع لك، المرجع هو التفسير، ارجع إلى تفسير القرآن، تتبع ألفاظ الكفر والتكفير والأسماء والأحكام في القرآن، وستجد إن شاء الله تبارك وتعالى كلام كثير للسلف في هذه التعليلات التي هي تفارق طريقة المتكلمين في التعليل بالتكفير، مبنية على القياس ومحض النظر. وبعض الناس صلى الله العافية يعتد بمثل هذه الأشياء ويبتعد عن الآثار فيها صراحة. فينبغي ألا يخط الإنسان شيء ولا يتكلم بكلمة، وهذا كل لنا كلنا صلى الله العافية والحمد لله. الإنسان يذكر نفسه ولا يعني أنه يعني على السلامة جزما، ولكن العبد يرجو ذلك من الله تبارك وتعالى، أن نكون طلاب نجاة وعلى سبيل السلف يعني سبحان الله. فصلى الله يهدينا ويصلح حالنا، وفخنا لعبارات السلف أن نلزمها ولا نحيد عنها قيد أنملها.